السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. You have $62.42. Please enter the number you wish to dial or press star to restart your account. You have 657 minutes. Please hold while we connect your call. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله والحمد لله. الله يحفظك. أبو عبد الله من أمريكا. تفضل صوتك خليك ويتي. الله يزيد فضلك شيخي. بسم الله. نعم يا الفاتورة بتاعت الهاتف الجوال. الله يحفظك شيخي. اتصلت على من هاتف المركز. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزه عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين امين. وبسند شيخنا حفظه الله تعالى الى تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها، ونحوه في السنن عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه. فهذا ما اخذ الائمه فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن زبير قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني وقال حدثنا سلم بن وابن الجندي وقال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، قال: هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك وعن زيد بن المبارك ذكره به. وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمت أمه إلى الكتب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب. قال: ما أكتبه؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: لا ما أدري. قال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناء، والميم مملكة، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب وزبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدث عن المسعود بن رضي الله تعالى عنه ومسعال عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا، وقد يكون صانع إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات، والله أعلم. وقد روى جويبر عن الضحك نحوه من قباله، وقد روى ابن مردوية من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم بن أبي أمية عن ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. وروي بإسناد عن عبد الكريم بن المعاف بن عمران عن أبي عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزة وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكان علي لمشى عن أبي ويل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديثه: لقد رأيت بضاعة وثلاثين ملكا يبتذرونها، لقول رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها بضاعة وثلاثون حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدث محمد جعفر أنه قال: حدثنا جعفر عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم الشيطان عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صراته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذبب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد: حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا تسحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم، وتسحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد الحديث في ذلك، وتسحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعة أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجب عند ذكر هاونا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تصحب عند الذبيحة بمذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند ذكره مطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيان في موضع إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسي وأنفاس ذريتي حسنات. وهذا الأصل ولا رأيت في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تسحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبي عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. عمر بن أبي سلمة قال: بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. ومن العلماء من أوجب والحالة هذه. وكذلك تسحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومن هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير متعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربين، وكل قد ورد به القرآن. وأما من قدره باسم تقدير بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لابد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قيما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر الله تعالى في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روك عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء من الشافعي والخطبي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وروي عن الخليل وسيبوي أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطبي: ولا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رهبة بن العجاج: لله ضر الغان المدة سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ: ويدرك وإلهتك، قال: عبادتك، أي إنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشقا بقوله تعالى: والله الذي في وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبوي عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبوي: مثل مثل الناس أصل أناس، وقيل أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبوي. قال الشاعر: من تأله. أحسنت. قال الشاعر: لاهن ابن عمك لا أفضلت في حسبي عني، ولا أمتادياني فتخزوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة، أي فتسوسني. وقال الكسائي: والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأ كذلك الحسن. وقال القرطبي: ثم قيله مشق من والها إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة والها وماء مولة. إذا أرسل في الصحراء فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق الصفات، فعلى هذا يكون ولاه. فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشح إشاح ووسادة إسادة. وقال الفخر الدين الرازي: وقيل إنه مشق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: وقيل من لاهن يرو إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمي، والمعنى أن العبادة مألوهون مولوعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه، أي أجاره، فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار، وعليه هو المنعم، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد، لقوله تعالى: قل كل من عند الله. وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة. قال: وهو قول الخليل وسيبوي وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لا اشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، فدل على أنه ليس مشتقا. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله، على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشق النظر، والله تعالى أعلم. وحكى فخر الدين الرازي عن بعض من ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعف، هو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين الرازي هذا القول، ثم قال: واعلم أن الخلائق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرمون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم، وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، وفتاهوا في ميادين الصمدية، وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم والهون في والهون في معرفته، فثبت أن الخلق كلهم والوالهون في معرفة وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان وقيل أنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت وقيل أنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك وقرأ ابن عباس ويدرك وإلهاتك وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عين ومع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. ورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمان الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي وقال أبو إسحاق الزجاج في معنى القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق وهذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصل وصلت ومن قطعها قطعته قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهل بالله وبما وجب له قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندما وندم قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلا كفاعل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا وفاعل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحم إنما هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر اي اكثر رحمه ثم حكي عن الخطابي وغيره انهم استشكلوا هذه الصفه وقالوا لعله ارفق كما في الحديث ان الله رافق يحب الرفق في الامر كله وانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال ابن المبارك الرحمن اذا سئل اعطى والرحم اذا لم يسال يغضب وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوازي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال بعض الشعراء لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب قال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي وقال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العارزمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم وقال بالمؤمنين قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على ان الرحمن اشد مبالغه في الرحمه لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصه بالمؤمنين لكن جاء في الدعاء الماثور رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما سبحانه وتعالى واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبد ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والعربي. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبلغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروا على هذا، فيكون تقدم اسم الله تعالى الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلو الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم مسيلمة ليمامة في التسمي به، ولم يتابع على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولى إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخرساني ما معنى أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جاء برفض الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك والله أعلم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلو الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري وفي بعض الروايات أنه قال: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعند وتعنت في كفر، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندل الطاوي: عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روك عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، هو من كلام العربي. وقال: الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحم، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن الشارين قال حدثنا محمد بن سعدة عن عوف عن الحسن قال: الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعد القطان قال حدثنا زيد بن الحبيب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، سمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك، وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكسر الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو قال ابن عطية ولم ترد لهذا قراءة عن أحد فيما علمت الحمد لله رب العالمين القراء السبعة على ضم الدال في قول الحمد لله ومبتدأ وخبر وروي عن سفيان بن عيينة ورهبة بن العجاج أنهما قال الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول ولو شواهد لكنه شاذ وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول والثاني قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلة لطاعة وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائض مع ما لهم في دنياهم من الرزق وغداهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كل أولا وآخرا الحمد لله وقال ابن جرير الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمن أمر عباده وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسماء وصفاته الحسنى وقول الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة باللسان العربي يوقعون كلا من الحمد والشكر ما كان الآخر وقد نقل السلمي وهذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر وقد استدل القرطبي ابن حجر بصحة قول القائل الحمد لله شكرا وهذا الذي دعا ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولسان والضمير المحجب ولكنهم اختلفوا أيهم أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفة اللازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيتي وحمدته لكرمي ووخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر عام من حيث ما يقعان به لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم وخص لأنه لا يكون إلا على الصفة المتعدية لا يقال شكرت لفروسية وتقول شكرت على كرم وإحسانه إلي هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم وقال أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري والحمد نقيض الدم تقول وحمدت الرجل أحمد وحمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف وقالوا شكرت وشكرت له وباللم أفصح وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده وعلى الصفة المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم ذكر أبوال السلف في الحمد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي وليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال عمر رضي الله تعالى عن قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله فقال علي رضي الله تعالى عن كلمة رضيها الله لنفسه ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال قال عمر لعلي رضي الله تعالى عنهما وأصحابه عنده لا إله إلا الله والله أكبر وقد عرفناها فما الحمد لله. قال علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحمد لله كلمة الشكر. وإذا قال العابد الحمد لله قال شكرني عابد. ورواه ابن أبي حاتم وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الحمد لله وشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمي وهدايتي وبهتدائي وغير ذلك. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله. وقال الضحك الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكلت له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشد كما حامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى. فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن عولية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع ذكره به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خرش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي وحسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله إلا كان الحمد لله أفضل من ذلك. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهام الحمد أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله تعالى قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله تعالى قال يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله تعالى هو أعلم بما قال هو عبده ماذا قال عبدي قال يا ربي إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قولي لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وقد تقدم عن جابر المرفوع أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي والألف واللم في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحديث رب العالمين والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح. وكل ذلك صار في حق الله تعالى ولا يستعمل الرب لغير الله تعالى بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله تعالى عز وجل. وقد يقول إنه الاسم الأعظم والعالمين جمع عالم هو جميع ما وهو كل موجود سوى الله تعالى عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظ. والعوالم أصناف الأصناف المخلوقات في السماوات والأرض وفي البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روك عن الضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له الخلق الحمد لله الذي له الخلق كل السماوات والأراضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقول ليكون للعالمين نذيرا وهم الجن والإنس. وقال الفراء وأبو عبيدة العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلي أنه قال كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان ابن الحكم وآخر خلفاء بني أمية ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار أنه قال خلق له 17,000 عالم أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد وسائر ذلك لا يعلم إلا الله عز وجل. وقال قتادة رب العالمين كل صنف عالم. وقال أبو جعفر الرازي وعن ربيع بن أنس عن أبي العالية بقوله تعالى رب العالمين رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم وهو يشك من الملائكة على الأرض. وللأرض 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله تعالى لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع يعني الحميارية في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين 1,000 أمة فستمائة في البحر 400 في البر. وحكي مثل عن سعيد بن المسيب وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن وقد القيسي وأبو عباد قال حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان قال حدثنا محمد بن الكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من قال قل الجرد في سنة من سني عمر رضي الله تعالى عنه التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل وهل رؤية من الجرد شيء أم لا. قال فأتوا الراكب الذي من قبل اليمن فقط بقبضة من جرد فألقاها بين يديه فلما رأها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله 1,000 أمة 600 في البحر 400 في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجرد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلك. محمد بن عيسى هذا هو الهلالي ضعيف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاك الله عنا خير الجزاء ولدي الكريم. أحسن الله إليكم ولدي إن شاء الله والحمد لله وشكر لله وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخي. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.